كيف ينسى الولوع كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع ما نسينا خبروها كيف ينساها الولوع كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع أنها حب مكين عرشه بين كان الشعور مختلفا تماما في جامع إشبيلية. كل شيء تغير علينا هناك. كنا في لحظة ذهول ونحن ننتقل من فناء إلى فناء في هذا الجامع، نخرج أحيانا وندخل أحيانا أخرى، لا نصدق أن هذا الجامع العظيم الذي تعاقب على ترميمه وإعادة بنائه وتزيينه والاحتفال به جماعة من حكام المسلمين يحول اليوم إلى أعظم كنيسة في العالم بعد كنيسة روما. صورنا كل شيء في هذا الجامع، أردنا أن ننقل صورة من الظلم والاستبداد الذي مارسه أعداء المسلمين ضد المسلمين هناك بعد سقوط الأندلس. وفي لحظة وقوفنا في فناء البرتقال، وهكذا كان يسميه المسلمون لأن أشجار البرتقال أشجار ممتدة يراها الرائي أثناء مروره بهذه الساحات الخضراء الواسعة عبر تنقله من مدينة إلى أخرى في المدن الإسبانية اليوم. وقفنا في فناء البرتقال في جامع إشبيلية ونحن نتكلم عن الموريسيين، نتكلم عن المسلمين المضطهدين بعد سقوط الأندلس. وفجأة مورو مورو مورو، وإذا برجل بكل حقد وحنق علينا وعلى المسلمين يحاول أن يسترجع شيئا من التاريخ. أي تاريخ تريد أن تسترجعه أيها الأحمق الأهوج؟ أهو التاريخ المظلم والذي أجمعت البشرية على انسلاخكم من كل معاني الإنسانية يوم أن مارستم الاضطهاد بشتى أنواع العقاب وصور العذاب؟ مورو كلمة أطلقت زورا وبهتانا على المسلمين المحافظين على دينهم والذي رفضوا أن ينصاعوا لكل نداء يريد أن يخرجهم من دائرة الإسلام، والذين رفضوا أن يتجردوا من معاني الدين الذي أكرمهم به الله. في أثناء وقوفنا بجانب كنيسة كما يحبون أن يسموها اليوم لتوثيق شيء من تاريخ الأندلس، وإذا بنا نقطع تصويرنا لصوت مزعج أو مبهج، هكذا هم يرون وهكذا نحن نرى في المرة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، حكايتنا في هذا اللقاء عن الموريسيين. نحن نعرف أن المدن الأندلسية لم تسقط جملة واحدة، وإنما سقطت تباعا مدينة تلو الأخرى تبعا لمكانها من حيث الشمال والجنوب. فالممالك النصرانية كانت مستقرة في الشمال، ولذلك كانت بعض المدن الأندلسية التي سقطت في شمال الأندلس يقيم فيها بعض المسلمين، ومن الصعب على بعضهم أن يترك موطنه وبلده ويرحل عنها إلى جنوب الأندلس. بقوا في أماكنهم واشتغل بعضهم في بعض المهن والحرف التي كانوا يتقنونها، وصاروا يسمون بعد ذلك في تاريخ الأندلس بالمدجنين. هؤلاء المدجنون ظلت هذه التسمية مصاحبة لهم إلى أن سقطت غرناطة، ثم صاروا يطلق عليهم بعد ذلك بالموريسيين. الموريسيون مصطلح أطلقه الأسبان على المسلمين الذين بقوا بعد سقوط مملكة غرناطة، وهي كلمة تحقير اختلف في أصلها ومعناها، لكنها في الجملة كلمة مصغرة محقرة تطلق على المسلم الذي يقيم في الممالك الإسلامية بعد سقوط مملكة غرناطة، سواء كان في مدن الشمال أو في مدن الجنوب. ظل المسلمون بعد سقوط مملكة غرناطة وتوقيع المعاهدة في سنة 1491 مقيمين في مملكة غرناطة. نعم، لم يكونوا بالحرية التي أتاحت لهم من مزاولة الشعائر الدينية، لكنهم مع ذلك كانوا يتعرضون لبعض الضيق. بعد سقوط مملكة غرناطة بنحو 8 سنين أجبر كثير منهم على اعتناق النصرانية. لم يعتنق النصرانية المسلمون، هاجر كثير منهم لما أحسوا بشيء من الضيق، فوجد الملك فيلبي الثالث الملك الأسباني في ذلك الوقت أنه من المهم أن يجبر هؤلاء المسلمون على اعتناق النصرانية، وقام ذلك بإعاز للرجال الدين الذين قاموا في الميدان المشهور هنا في غرناطة بإحراق 80,000 كتاب. هذه الثروة العلمية الفكرية التي كانت بلاد الأندلس تزدهر بها وأضاءت شمسها على المغرب قبل المشرق، يقوم رجال الدين هنا في أسبانيا بعد سقوط مملكة غرناطة بإحراق هذه الكتب. طوال القرن 16 وفي أثناء إقامة المسلمين مستضعفين في بلادهم التي احتلها الأسبان، حاول الأسبان أن ينصروا هؤلاء المسلمين، حاولوا أن يزيلوهم من عاداتهم وتقاليدهم ويستأصلوا ما كانوا عليه في أثناء الحكم الإسلامي، لكنهم لم يستطيعوا. فلما جاء القرن 16 أصدر الملك الأسباني قرارا يحظر إقامة كثير من الشعائر الدينية، من ذلك على سبيل المثال الصلوات في المساجد، حظر عليهم إقامة أفراحهم في المناسبات العامة التي تدل على إسلامهم، حظر عليهم كل ما يدل على أنهم يمسون إلى الإسلام بالصلاة، أجبرهم على إخفاء دينهم. ومع ذلك أصر المسلمون على التمسك بدينهم. لما جاءت سنة 1609 وأصدر الملك فيلبي قراره بمنع المرسيين من الإقامة في المدن الأندلسية، أصدر قراره الجائر هذا وأدى إلى تهجير أكثر من 30,000 مسلم هجروا في أواخر هذه السنة. نفذ القرار في حدود شهر سبتمبر وبدأ الطرد الجماعي والطرد الفرادي، هاجر الناس إلى المغرب إلى تونس إلى الجزائر، لم يلاقي كثير منهم عناية ولا ترتيبا خاصة في بلاد المغرب في ذلك الوقت، وكان أوفرهم حظا أولئك الذين أقيموا في بلاد الجزائر. أي مسلم ذاك الذي يمكث في بيته وهو خائف وجل، يخفي دينه حتى عن أقرب الناس إليه، إنه يصلي سرا حتى ولده لا يشعر بصلاته، إنه يخاف أن يكلم ولده ولد جاره فيخبره أن أباه كان يصلي فيتعرض للقتل أو العذاب الشديد، إنه يضطر الآن ليشرب الخمر في يوم لم يشربه في حياته، إنه يضطر الآن ليأكل لحم الخنزير الذي لم يأكله في حياته، إنه يضطر الآن للمشاركة في هذه الاقتفالات التي تخالف صميم دينه. أي صورة تلك التي عليها هذا المسلم حينما يخرج بزوجته وأولاده، يخرج وهو يظهر الفرح، يشرب الخمر، يأكل لحم الخنزير، لكنه من أعماق قلبه يتقطع حزنا وكمدا، لسان حاله: الله يعلم أنني كمد لا أستطيع بث ما أجد. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. اجتمعت عدة عوامل إلى طرد المسلمين من بلاد الأندلس. منها على سبيل المثال هذه الثورات العظيمة التي قام بها المسلمون، ومنها أن كثيرا من المسلمين رفض أن يتنازل عن دينه، أصر على إظهار دينه، ولذلك قوبلت هذه الثورات بالنار والحديد، لا سيما ثورة قيمت في أواخر القرن أو منتصف القرن السابع عشر هنا في غرناطة، فقمعها الملك سلمان الثالث بالنار والحديد. كانت هناك بعض الاضطرابات السياسية بين إسبانيا وفرنسا وتركيا أدت إلى محاولة إسبانيا قمع هذه الثورات خشية أن يخرج من يسمون بالطابور الخامس هنا في إسبانيا. عوامل كثيرة أدت إلى قمع المسلمين وهجراتهم هذه الهجرات الجماعية، ومع ذلك فإن أولئك الذين بقوا في بلادهم ولم يخرجوا منها وعورشوا بالموركسيين نالوا أذى عظيم، واجتمعت عليهم صور الأذى، وظهرت بعد ذلك ما تسمى بمحاكم التفتيش، وهي مراقبة ذاتية لصيقة مزعجة جدا للمسلمين. منعوا إظهار الصلاة، منعوا إظهار الأذان، راقبوه في عملية التوليد، فإذا ظهرت عملية التوليد بما يوافق دين الإسلام عرفوا أنه مسلم فقتلوه. تابعوه في تكلمهم وتحدثهم، فإذا كانوا يتكلمون باللغة العربية دل ذلك على إسلامهم فقتلوهم. طمسوا ما تسمى بالحمامات العربية الإسلامية التي كانت منتشرة، فإن وجودها دال على الوجود الإسلامي مع أنها دلالة على الطهر والنظافة، فقمعوها كلها. راقبوهم حتى في بيوتهم، أجبروهم على أكل لحم الخنزير وشرب الخمر، أجبروهم على أن يكون الزواج في الكنيسة، أجبروهم على كثير من العادات، والسبب في ذلك أنهم لا يريدون منهم أن يظهروا إسلامهم. حتى إن بعض المسلمين إذا أراد أن يلقن ولده ابن الأربع سنين أو ثلاث سنين شيئا من تعاليم الدين الإسلامي كان يأخذ عليه العهد من باب التدريب والتعليم أنه لا يخبر أحدا حتى والدته، فتأتيه الوالدة من باب الاختبار، تأتيه أمه فتسأله عن بعض ما دار بينه وبين أبيه من حديث سري، فيرفض هذا الإبن، ثم تتسع دائرة السرية من شخص وشخصين وثلاثة وأربع حتى يعرف هذا الولد أن هناك كثيرين من إخوانه المسلمين ممن يجتمعون معه في نفس الملة والعقيدة، ممن لم يستطيعوا أن يظهروا شيئا من دينهم. ظهرت فتاوى كثيرة في ذلك الوقت، كان أهل الأندلس من الموريسيين يستفتون علماء المغرب، فكانت تظهر تلك الفتاوى، ومنها فتاوى كانت يراعى فيها الحال التي كان يعيش بها المسلمون. يجوز لك أن تغتسل غسل الجنابة في ماء البحر، إذا أردت أن تدفع زكاتك فلا تقل إنها زكاة وادفعها للفقير بنية الهدية، إذا أردت أن تصلي فصلي إيماء، وغير ذلك من شعائر الدين وبعض الأحكام التي كانت رهينة تلك الأوضاع التي كان يعيشها المسلمون هنا. بقي المسلمون على حالهم واستمروا من إخفاء دينهم حتى استطاعوا في ثورة تلو الأخرى، لا سيما في ثورة حي البيازين، هذا الحي الذي نحن فيه، استطاعوا بعد هذه الثورات أن يكسبوا لأنفسهم شيئا من القوة. عرفت الحكومة الأسبانية أن هؤلاء لا يمكن أن يستأصلوا، لا يمكن أن ينزعوا من دينهم. بقي المسلمون مستمرين على دينهم حتى أورث الله عز وجل عليهم عزة وتمكينا وشرفا وإظهارا لدينهم. يأتي الظلام وتنجلي أطرافه عنا وما للنوم فيه مذاق، سهر يؤرقني ففي قلبي الأسى يغلي وفي أهدابي الحداق، فيان عندي ليلنا ونهارنا فالموج في بحريهما صفاق، قتل وتشريد وهتك محارم فينا وكأس الحادثات دهاق، أنا قصة صاغ الأنين حروفها ولها من الألم الدفين مذاق. هذه الأنشودة الخالدة التي كان يطلقها المسلمون هنا، لكن الله عز وجل أورث لهم شرفا ومجدا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كنت أقف بجانب هذه البيوت، وكأن هذه الدروب الضيقة والتي إذا همس الإنسان فيها همسا سمع صوته من خارجها، كنت أقف بجانب هذه البيوت الأندلسية القديمة فأتذكر هذا المسلم المضطهد الذي يخفي دينه وهو لا يستطيع أن يهمس همسا. فهذه الدروب الضيقة في حي البيازين وفي إشبيلية وفي قرطبة وفي غيرها لا يستطيع الإنسان فيها أن يهمس بالهمس، فخروج الهمس قرين بإزهاق النفس. Thank you.